ولو فكر الإنسان في نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فلم يكرر سبحانه وتعالى على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا بذلك فقط، بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب، وإليه جرى ذلك الحديث: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلنتأمل عباد الله في أنفسنا كما قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيط؟ فلنتفكر عباد الله في بداية خلقنا وفي وسطه وفي آخره، حتى نصل إلى العبادة التامة لربنا تبارك وتعالى. فانظر يا عبد الله إلى النطفة بعين البصيرة لا بعين البصر، وهي كثرة من ماء مهين ضعيف مستكبر، لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتنت، كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير جل وعلا من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته جل وعلا، مطيعة لمشيئته سبحانه وتعالى، مذللة الانقياد على ضيق طريقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها جل وعلا إلى مستقرها ومجمعها. وكيف جمع الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما؟ وكيف قدر سبحانه اجتماع هذين الماءين الأبيض والأصفر؟ فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، كما خبر بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح. ساقهما جل وعلا من أعماق العروق والأعضاء، وجمعهما في موضع واحد في موضع الرحم، وجعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده، ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتسلط عليه. ثم قلب ربنا تبارك وتعالى تلك النطفة البيضاء علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها الله تبارك وتعالى عظاما مجردة لا كسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وملمسها ولونها. ثم خلق الله تبارك وتعالى منها الذكر والأنثى. أليس هو القائل جل وعلا في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فانظر يا عبد الله كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار، ثم كيف ربط بعضها ببعض بأقوى رباط وأشدة وأبعده عن الخلل، كيف كساها لحما ركبه عليها وجعله غشاء لها وحافظا، وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به. كيف صورها ربنا فأحسن صورها، وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما، وركب الأعضاء الباطنة من قلب ومعدة وكبد وطحال ورئة ورحم ومثانة وأمعاء غليظة وأمعاء رفيعة، كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه. ثم انظر إلى الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، كيف قدرها ربها جل وعلا وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال متباينة، فالعظام منها الصغير والكبير، ومنها الطويل والقصير، ومنها المنحني والمستدير، ومنها الدقيق والعريض، ومنها المصمت والمجوف، كيف ركب بعضها على بعض. فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى، ومنها ما تركيبه اتصال فقط. كيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها. فإذا نظرنا عباد الله إلى الفم وتحققنا في حقيقة الأضراس، فإنها لما كانت آلة للطحن جعلها الله تبارك وتعالى عريضة، ولما كانت الأسنان للقطع جعلها الله تبارك وتعالى محددة، ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه للتردد في حاجته، لم يجعل الله تبارك وتعالى العظام عظما واحدا، بل جعلها عظاما متعددة، وجعل بينها مفاصل تتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه بقدرة الله جل وعلا. وكيف شد الله تبارك وتعالى أثر تلك المفاصل وهذه الأعضاء، وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها في أحد طرفي العظم، فصدق الله العظيم إذ يقول: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تأمل يا عبد الله، كيف خلق الله تبارك وتعالى رأسك؟ كيف خلق الله تبارك وتعالى رأسك؟ وكثر فيها من العظام حتى قيل أنه يوجد بالرأس 55 عظمة مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع. وكيف ركبه سبحانه وتعالى أعلى البدن، جعله عاليا علو الراكب على مركوبه، ولما كان عاليا على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من سمع وبصر وشم وذوق. وجعل الله تبارك وتعالى حاسة البصر في مقدمته ليكون كالحرس والصليعة والكاشف للبدن. وركب الله تبارك وتعالى كل عين من 7 طبقات، لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار معلوم مخصوص ومنفعة مخصوصة. لو فقدت طبقة من تلك الطبقات 7 أو زادت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار بقدرة الله جل وعلا. ثم أركب الله تعالى داخل تلك الطبقات 7 خلقا عجيب الخلق، وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض. وجعله الله تبارك وتعالى من العين بمنزلة القلب من الأعضاء، فهو ملكها، وتلك الطبقات والأجفان والأهداب خدم له وحراس، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم انظر كيف خلق الله تبارك وتعالى لك السمع، فتأمل في مظهر أذنك، تأمل في هذه الآلة التي جعلها الله تبارك وتعالى في رأسك. خلق الله تبارك وتعالى الأذن أحسن خلقة، وأبلغها في حصول المقصود منها، فجعلها مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ ليحس بلبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه. ثم اقتضت حكمة الرب الخالق جل وعلا أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة، فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلا إلى باطن الأذن، بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه. ومن آيات قدرة الله جل وعلا بعدما جعل ماء الأذن مرا جعل الله تبارك وتعالى ماء العينين ملحا ليحفظها، فإنها شحمة قابلة للفساد، فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظا. ومن آيات قدرة الله جل وعلا جعل ما الفم عذبا حلوى ليدرك به طعم الاشياء على ما هي عليه. فتبارك الله احسن الخالقين. ثم انظر الى عظيم صنعه جل وعلا في انفك، كيف نصبه الله تبارك وتعالى في وجهك فاحسن شكله وهيئته واودع فيه حاسه الشم التي يضرب بها انواع الروائح الطيبه والخبيثه والنافعه والضاره، وليستنشق به الهواء فيوصله الى القلب فيتروح به ويتغذى به باذن الله جل وعلا. ثم انظر يا عبد الله الى فمك، كيف شق الله تبارك وتعالى في وجهك في احسن موضع واليقه به، اودع فيه المنافع والاف الذوق والكلام والاف الطحن والقطع، ما يظهر العقول عجائبه واقتضت حكمته سبحانه ان جعل الله تبارك وتعالى الفم مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالاذن والعين والانف، اذ انه من الطف الاعضاء والينها واشدها رطوبه، وهو لا يتصرف الا بواسطه الرطوبه المحيطه به. فلو كان الفم بارزا عباد الله صار عرضه للحراره واليبوسه والنشاف المانع له من التصرف. ثم انظر كيف جعل الله تبارك وتعالى لك قلبا يدفق الدم الى اعضاء الجسم المختلفه، وكيف قدر الله تبارك وتعالى عمله ونظمه، ففي ساعة الراحة والدعة والخمول ينبض القلب ببطء مكتفيا مع هذه الحالة بما فيه، وفي حالة السرعة وبذل الطاقة والجهد تزداد ضرباته تكيفا مع هذه الحالة. ثم يوجه الله تبارك وتعالى نظرك يا عبد الله بعدما وجه نظرك في الخلق في خلقك، يوجه الله تبارك وتعالى نظرك الى رزقك، حيث قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. والله تبارك وتعالى يقول: افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. فاذا نظر العبد الى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب. ورحم الله تبارك وتعالى الرشيد هارون الرشيد يوم ان وعظه الواعظ عباد الله فقال: يا امير المؤمنين اذا حرمت شربة ماء فبكم تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. فقال الواعظ: فاذا حبست فيه بكم تستخرجها؟ قال: بملكي كله. إذا نظر العبد إلى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب، كل ذلك من صنع الله الحكيم العليم وتقدير الله العزيز الخبير. في قطرة من ماء مهين فويل عباد الله للمكذبين وبعدا للجاحدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهده وقسم الارزاق على الخلائق فلم ينسى منهم احد. الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وبصر من العمى وهدى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان الاسلام دين الفكر والتفكير والتامل والتدبر والنظر والاعتبار، تدعو اياته في غير موضع الناس إلى أن يتفكروا ويتأملوا وينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فيا عباد الله، تفكروا في مخلوقات الله جل وعلا، تصلون إلى الإيمان الكامل بالله جل وعلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا.